أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده أشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد أحبتي فهذه إجابة عن تساؤلات حول شعائر صلاة العيد القائمة في ظل هذه الجائحة التي اجتاحت العالم في واقعنا المعاصر صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة أقوال أهل العلم فيها تراوحت ما بين كونها فرض عين أو فرضا كفائي أو سنة مؤكدة والمشترك بين هذا كله أنها من شعائر الإسلام الظاهرة مهما أمكن إقامتها ولو في إطار ضيق محدود فينبغي ألا نقصر في ذلك فإن الميسور لا يسقط بالمعسور صلاة العيد في البيوت أمرها أوسع من صلاة الجمعة أمر العيد أوسع من أمر الجمعة لماذا؟ الخطبة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة لكنها نافلة في العيدين وفي الباب حديث عبد الله بن السائب أنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نخطب فمن أراد أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أراد أن يرجع فليرجع الأصل في الجمعة أنها تقام في المساجد لكن الأصل في صلاة الأعياد أنها تقام في الخلاء ولا تقام في المساجد فلم تصلى الجمعة في المسجد إلا مرة لعذر المطر ومن أجل هذا كله فإن جماهير أهل العلم على جواز أن تصلى العيد أن يصلى العيد قضاء في البيت لمن فاته مع الإمام فقد روي أن أنس بن مالك كان إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه في بيته ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما جمهور أهل العلم خلافا للأحناف يقولون لا حرج في صلاة العيد في البيت لمن فاتته مع الإمام ثم يبقى بعد هذا أن من صلى العيد في بيته سواء في جماعة مع أهله أو فردا مع نفسه لا حرج بعد هذا أن يستمع إلى أي موعظة تأتي من خلال هاتفه من خلال التلفاز، لأن هذه الموعظة ليست جزءا من صلاة العيد. صلاة العيد انتهت عندما ركعت ركعتين، الخطبتان نافلة، فتستطيع أن تستمع موعظة من أي جهة لأنها ليست مرتبطة بخصوصية صلاة العيد. يمكن أن تستمع إلى الموعظة من بيتك، من أي جهاز، من أي مصدر شئت، الأمر في ذلك واسع، لكن أنت تصلي العيد في بيتك. نحن لا نقول بالاقتداء الافتراضي عن بعد حتى لا يوضع الكلام في غير مواضعه، نحن نتحدث عن صلاة انقضت وانتهت فقال قائم. استمع لموعظة، استمع لأي موعظة شئت، استمع لقراءه القرآن، لموعظة، لخطبة، لدرس ديني، تلك قضية منفصلة لا بأس بهذا ولا حرج. آخر حاجة أذكر فيها وقد أحيينا بهذه المناسبة أن تكون الخطبة قصيرة، الحمد لله. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى سيجتمع عندك أمران عظيمان. إن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة وأنت صائم عندك لحظة إجابة أيضا، فلا تقصر في انتهاءه هذه الفرصة العظيمة. إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه. اختلف في هذه الساعة، وأرجح ما قيل في ذلك قولان: أنها من لحظة قيام أو جلوس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، يعني الآن إلى أن نفرغ من الصلاة. ليس معنى هذا أن تنشغل عن سماع الخطبة يعني وتدعو، لا، معنى هذا أن تستمع إلى الخطبة ثم تؤمن على إمامك إذا دعا، ثم تدعو في سجودك وقبل سلامك، وبهذا تكون قد دعوت في هذه اللحظات. الرأي الثاني وتشهد له أدلة أنها آخر ساعة بعد العصر، التمسوها في آخر ساعة بعد العصر. وعندما سئل طب بعد العصر ما في صلاة، والحديث يقول لا يوافق عبد مؤمن قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه، نعم، فكان الجواب أن العبد يكون في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فإذا صليت العصر ثم جلست تنتظر هذه الساعة عاكفا في المسجد، حابسا نفسك على التماس هذه الساعة، فأنت في صلاة، لا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. واختم يومك الجميل بأن تدعم هذا المسجد الذي يتعرض لجائحة، من جملة ما تعرضت له مؤسساتنا الإسلامية ومراكزنا الإسلامية من جوائح عامة بسبب هذا الفيروس. أسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء. اختم يومك الجميل الذي اجتمعت فيه مناسبتان، آخر ساعة ويوم جمعة وإفطار صائم، فأتمم الخير بأن تدعى مسجدك هذا، وأسأل الله لي ولك التوفيق والقبول، وصل اللهم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh dedicated this khutbah about some questions about the Eid prayers. It is from the obvious virtues of worship of Allah Azza wa Jal. That's very obvious, and people do it everywhere and stress on it. And the scholars, they differentiate between whether it is obligatory, where everybody has to do it, or obligatory, if some people did it, then it does not have to be on others, or it is a sunnah that is... verified by the Prophet ﷺ that he did it all the time, and it's more than recommended. So either way, what we need to do is to do whatever we're capable of doing. If we cannot do the Eid prayers like we used to, where everybody could come and enjoy the day of Eid and celebrate, at least with whatever number we can, we have to establish it within Allah Ta'ala. And to pray Eid in your house, with your household, with your family, it is easier than to pray Jum'ah in your household. Simply because the Jum'ah prayer, there is a khutbah that you must listen to. In the Eid prayer, there is no khutbah that you have to listen to. Yes, there is a khutbah after the prayer, but you don't have to listen to it because according to the hadith that the Prophet ﷺ said after he prayed the Eid prayer, that whomever wants to listen to the khutbah, he's more than welcome, and whomever wants to leave, he's more than welcome. Second of all, the Jum'ah has to be established in the masjid, in the mosque, in the masajid of Allah Azza wa Jal, in the household of Allah. The Eid prayers, usually it is out in the open, not in the building, unless, of course, there's rain or some other need for it. And a lot of companions of the Prophet ﷺ, if they miss the Eid prayers, they will pray it at home as qada. And the Sheikh mentioned, you know, one of the scholars who did this with his family. And this is Anas ibn Malik. He did this where he missed the prayer, and then he went back and he allowed Abdullah ibn Utbah to lead the prayers, and they did the takbir and they prayed at home. And this is something that all school of thought had agreed on, except for the Ahnaf, who don't see it that way. And it is okay to listen to a lecture through your phone, through the television, but the Sheikh wants to stress very importantly not to think that it is okay to watch the Eid prayers somewhere else and try to follow it as if you are there, because you cannot pray with different distances like that. Alhamdulillah Rabbil Alameen, the khutbah nowadays is very short, like it was at the time of the Prophet. But today, there's two important things that are here. And the Sheikh want to emphasize on them. That Allah Azza wa Jal allowed two supplications, two du'a to be accepted. They're guaranteed to be accepted. Of course, every person who fasts, when he breaks his fast, Allah Azza wa Jal accepts his prayer, his supplication. And also, there is an hour in Friday that any person who will be standing, as the Prophet ﷺ told us, standing praying, Allah Azza wa Jal, he will ask Allah anything that is good, Allah will give it to him. So don't miss this opportunity today that Allah Azza wa Jal gave us two beautiful opportunities, that he will answer our prayers. And the scholars, they said that hour that Allah accepts on Friday, some they said it is between the sitting of the Imam until he finished the prayers. But that does not mean you sit down right now and start making dua. No. But whenever the imam makes his dua, you say ameen. And also, you make a lot of dua during the sujood. And the majority of the scholars, they say it is the last hour of after asr, because of the hadith of the Prophet ﷺ that no one will be standing making prayers and ask Allah Azza wa Jal anything of good, that he will give it to him. But how could we, we all know that the hadith of the Prophet ﷺ who told us not to pray anything after Asr. So how do you do that, or how you don't see a conflict? The Sheikh, said, as long as you are waiting for the next prayer, you are in prayer. As long as you are waiting for the next prayer, then you are in prayer. So don't stop on making dua and have faith that Allah Azza wa Jalla will give you everything you ask for. And in conclusion, the Sheikh wants us to have something that could bless us and, add to all these beautiful things that Allah Azza wa Jal has given us, especially now we are in Ramadan, is to support your masjid. Support it with its daily expenses. Where if everybody could at least commit for one day of the expenses of this masjid, so we could continue providing for you whatever we can. We ask Allah Azza wa Jal to accept from all of you and accept your الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك